يعني تحفظ أو يعينك وهو أبلغ في الحفظ وفي ذكر الأدلة، وإذا تكلمت بكلام يكون كلاما قويا نافذا إلى القلوب. وإذا ذكرت هذه، إذا أردت أن تستدل بالآيات كانت الأدلة حاضرة، فهذا الوقت وقت عظيم جدا يعينك الله سبحانه وتعالى به على حفظ العلم وعلى طلب العلم. ومن أعظم ما يعين على الحفظ كذلك دعاؤك في هذا الوقت، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك من الحفظ، ويفتح عليك ويثبت لك حفظك ويثبت لك علمك، وأن يهديك إلى الصواب. هذا أهم شيء، ليس العلم كثرة الكلام ولا كثرة الرواية ولا كثرة الكتب، قرأت ودرست وتعلمت وحفظت، ويكون عياذا بالله وبالا عليك. العلم ليس بكثرة الكلام لذلك، ولا بكثرة الكتب. لذلك الإمام مالك رحمه الله كان يقول: ليس العلم كثرة الرواية، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب العبد. ومن وين يأتيك النور؟ النور يأتيك بهذا العمل، بالعلم وهذا القيام. هذا النور والهداية للحق والتوفيق للصواب، وأن تهدى لمختلف فيه من حق بإذنه. هذا هو حقيقة العلم. لذلك تجد أهل العلم في مجالسهم يتكلمون كلام يسير جدا، لا يقول لك لا كلام هذا غير صحيح فقط، وكذا ولا لا، ويجيب لك من هنا ومن هناك، وهو قد هداك الله بكلمة واحدة منه بهذه الكلمة. وهناك أمر مهم جدا، يفهم كثير من طلاب العلم أن العلم بما يحصله الإنسان من معلومات. هذا نعم، إنما العلم بالتعلم يحصل معلومات، لكن ليس هذا حقيقة العلم. ليس هنا حقيقة العلم، هو كما قال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان. حقيقة العلم هو أن يفتح الله عليك من العلم والفهم عن الله، فتلهم، يلقى في صدرك من الإلهام للصواب في هذه المسألة شيء أحيانا يعني لا تتزحزح عنه أبدا من قوة البصيرة التي عندك، أن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وأنه مهما حاول ببهرجة وشبهات يمين وشمال، لا لا كلام هذا ما هو مربوط أبدا، هذا في النفس غير مطمئن أبدا له، حتى لو في بعض الأدلة مع البحث وكذا. مثل ما قالوا في علم العلل كأنه كهانة، إذا قيل للعالم الحديث الفلاني: لا الحديث هذا ما هو مضبوط، هذا لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، طيب عندك دليل على إبطال؟ ما عندي، لكن هكذا. طيب بعدين بالبحث وكذا تظهر العلل وتظهر كذا ويفتح الله سبحانه وتعالى، لكن بداية يلهمك الله أن هذا قول غير صواب. وهذا الأمر ممكن تجده عند عام سلفي من العوام الذين ليس عندهم علم أبدا، وتجد واحد آخر من حفاظ والأمور مختلطة عليه ولا يعرف الصواب فيه. انتبهوا لهذا يا إخوان، هذه مسائل العلم، هذه ما هي واحد زائد واحد يسوي اثنين وأنا حفظت وأنا علمت وهذا. نعم هذه كأسباب يعني الوصول الحق يكون معك هذه الأدلة، لكن ليس بحصولك على هذه الأدلة وهذه المعلومات وصلت الحق أبدا، إلا تكون مع ذلك عناية من الله سبحانه وتعالى لك ورعاية وتفهيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، واستعان بالله. ومثل ما قلت لكم، شيخ الإسلام تيمية كان ناقص علم، وإيش اللي يجعله يروح مسجد قديم ويمرغ وجه في التراب ويا رب يا مفهم سليمان ويا معلم إبراهيم علمني ويبكي لله سبحانه وتعالى. المسألة ما هو قضية أنك تأخذ معلومات، هذا جهل، هذا يدل على قلة البصيرة أصلا، وهذا يدل على عدم العلم، لأن العلم الحقيقي هو إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق وسداد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اللهم اهدني واسددني، اللهم اهدني. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والهداية طلب الهداية دائما. كلكم ضالون، ولذلك معظم الناس في ضلال، معظم الناس في خطأ، معظم الناس في كذا، إلا من هداه الله، إلا من وفقه الله عز وجل للصواب. والحمد لله هو أكثر أهل السنة، يعني أكثر طلاب العلم من أهل السنة الحمد لله هم أكثر صوابا من غيرهم، لما عندهم من الله سبحانه وتعالى يهديهم أكثر بما عندهم من عقيدة وتوحيد. لكن تحتاج إلى سلامة قلب ونية وتوكل ولجئ إلى الله وخوف منه وخشية، حتى تكون معك النور والفرقان الذي يفرق الله لك به بين الحق والباطل. ولا يمكن أن تميز هذا إلا بمعونة من الله. ضروري جدا هذه المسألة، لا تستهن بها. إذا أردت أن تكون من العلماء الربانيين حقا، وأن تكون فعلا من المتفقين في الدين صدقا، لا بد من العبادة والخشية والإنابة والتواضع، معاني جليلة تقوم بقلبك، ومحبة الله سبحانه وتعالى والنيات الصادقة في نصرة دين الله، محبة نصرة الدعوة السلفية والدين الحق وتبليغ الحق للناس. هذه الله سبحانه وتعالى يعطيك الحق حينئذ. وكلما زدت من حرص على هداية الخلق هداك الله أكثر، وكلما يعني حرصت على توصيل الناس إلى الله وإلى عقيدة السلف وإلى منهج السلف وأخذت بأيديهم، كلما هداك الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. كلما زدت في هداية الناس وحرصت على هذا يهديك الله ويزيدك من فضله سبحانه وتعالى. فضل. باب عقد الشيطان على حافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا ثمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرتبه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا في من قصر وسهر حتى نام عن الصلاة، وإلا فليس في النوم تفريط كما جاء في الحديث، وإنما هذا في من قصر وسهر وضيع الصلاة وهو يعلم أنه في الغالب يضيع الصلاة، تضيع من الصلاة المكتوبة ثم صلاة الصبح أو صلاة العصر أو نحو ذلك. إسماعيل هو ابن علي، وعوف بن أبي جميلة الأعرابي، وأبو رجاء العطاردي اسمه عمرو بن ملحان. وأما حديث يأخذ الشيطان على قافية رأس أحدكم، الظاهر أن هذا القرين، وإلا فلو قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان، وإذا قال بسم الله ودخل داره كذلك. فيأخذ ثلاث عقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده. الحمد لله. وقد جاء في الأثر ذكر الحافظ أن إسناده جيد عن ابن عمر ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراعا. ويقول عليك لين طويل فارقد، فإذا ذكر الله حلت عقدة، وإذا توضأ حلت عقدة، إن صلى حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ففي هذا الحث على أذكار النوم، هذا ما يعينه ولا يقوي الشيطان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا أوقظ للصلاة أن يثب مع ذكر الله سبحانه وتعالى. كانت تقول عائشة وثب ولا أقول نام ولا أقول قام، يعني كان إذا سمع أو آذنه بلال يقول قام وثب ولا أقول قام. في حديث رواية مسلم فيقوم مرة واحدة، أما هكذا إذا قائم طيب شوية كذا، فهذا ممكن خلاص الشيطان يتمكن منه. فيكون طيب النفس، فصلاة الليل يا إخوان هي فيها سر من طيب النفس. كما ذكر الحافظ جرير، يعني مثل الحبل. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. أما الذين يفلقوا رأسهم بالحجر، يعني هذا في عذاب القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وكان فيها هذا الوصف، رأى رجل يعني يضرب بحجر في رأسه، ففسر له الملكان بهذا التفسير، لأنه الذي ينام عن الصلاة مكتوبة، يؤتيه الله القرآن فينام عن الصلاة. نعم. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه. هذا الذي يقوم الذي ينام حتى يصبح وما قام يعني إلى الصلاة، هذا بال الشيطان في أذنه عياذا بالله، والمقصود به نام عن الفريضة. عندك هذه لفظة الفريضة عند ابن حبان؟ وكان الحسن يقول إن بوله والله لثقيل، وكان ابن مسعود يقول حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. خص البول لأنه أسهل مدخلا في التجويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء لعنة الله عليه. نعم أثر عن سفيان يقول قال سفيان هذا عندنا رحمه ويقول لنا مع الثالثين أيوة. يقول القرطبي لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول فلا يحتاج إلى تأويلات بعضهم يؤول هذا الأمر أن يكون حقا كما جاء في الحديث. نعم الذي قصر نعم أي واحد ما أصبح رجل على غير وتر اللي أصبح على رأسي جرير قدر 70 ذراعا يعني هذا في تفسير الحديث الأول يأخذ الشيطان. نعم لكن الحديث الآخر هو يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة هذا واضح. ها؟ بال الشيطان في أذنيه ما له علاقة بجرير. نعم باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى كل الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. طبعا في هذا الحديث إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى فرب العالمين جل وعلا يتعرض لعباده كل ليلة وينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له. أنتم ما لكم حاجة عند ربكم سبحانه وتعالى؟ ها؟ لكم بلا شك صح ولا؟ فإذا كان ربكم الجليل العظيم يقول ادعي يا فلان ايش تريد؟ ماذا تريد؟ تعال في الوقت الفلاني لو أقيل لك أن والله إلا عنده حاجة يسجل اسمه ويكتب حاجته وفي الجماعة يهاها والعالم هذه ها والله مجهز لك واللي يريد شيء يكتبه اللي يبغى اللي عليه دين عليه كذا أو له مبلغ يريد يتزوج يريد يجي بس يسجل اسمه يجي ونحن بنعطيه ها بس إيش الساعة 3 PM يقوم أنت يمكن الليل كله ما تنام لأجل هذا ها فيا إخواننا هذا رب العالمين سبحانه وتعالى العظيم الجليل خزائنه ملأة لا تنفذ وهو أجود الأجودين وأعظم شيء سبحانه وتعالى اطلبه، اطلب من الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث عظيم، وأسعد الناس به إلا الحمد أهل السنة والجماعة، لأنهم يثبتونه كما هو لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، أخبر بهذا وهو حق كله لا شك فيه. فالجأ إلى الله وعظم الرغبة فيه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فأنت تدعوه بتملق دعوة المضطر، تلجأ إليه سبحانه وتعالى بصدق، والله لا يخيبك أبدا، والله لا يخيبك سبحانه وتعالى. وادعوه وأنت موقن بالإجابة، موقن بأن الله سبحانه وتعالى لا يخيبك ولا يردك خائبا، أيقن بهذا وتملق إلى الله سبحانه وتعالى. ابكي بين يديه، اطلب منه سؤلك ما تريده، والله تجد كل ما يعني ما تحب وأضعاف ذلك سبحانه وتعالى. فالله واسع المغفرة، واسع الرحمة، واسع العطاء، وواسع الفضل، فضله واسع سبحانه وتعالى، عظيم الرحمة، عظيم المغفرة، عظيم العطاء، عظيم الجود، الجواد الكريم سبحانه وتعالى. فألجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، تجد الله الخير الكثير، فلن يردك خائبا. تفضل. يعني يصعب عليه من يعني لا يقوم في هذا الوقت، أو يصعب عليه بما تنصحه؟ ولابد يعلم أنه ما حرم هذا إلا بذنب، فيكثر من الاستغفار والطلب من الله بالصدق، ويتخذ الأسباب، وسيوقف الله بين يديه. لأن ربكم سبحانه وتعالى شكور، يعني ما تتقرب إليه بشيء إلا ويشكرك عليه، ولا بد أن يحدث لك من النعم أضعاف أضعاف فعلك هذا. إذا استغفرت ودعوت لا يخيبك سبحانه وتعالى، ويعني يوقفك بين يديه. تملق وادعو الله سبحانه وتعالى يفتح عليك فيها، واصدق، والله ستجد شيء يعني ما له يعني شيء يعني على غير ما تصور من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرم وجوده. فإن كان لا يصبر على الاستغفار، هذا كله هذا يعني يستعين بالله على هذا، لأن كل عمل صالح يستعين بالله عليه، لأنه هو الله سبحانه وتعالى الموفق فيه. لأن هذا يعني عفان الله وإياكم، هذا يكون حرمان من الله. فالحرمان مع يعني بسبب ذنوبنا حرمنا، فإذا ألجأنا إليه فيفتح علينا الأبواب، كما قال بعض السلف لما رأى طفل صغير طردته أمه، فأخذ يبكي ويطرق الباب حتى رقت وفتحت له ودخل. قال رب العالمين سبحانه وتعالى إذا طرقت بابه يفتح لك، لا يمكن أن يتركك سبحانه وتعالى وأنت تلجأ إليه، فهو الذي يبسط يده بالليل يتمس النهار. نعم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظن بالله المفتح من قيل فليه، فعليه بشقاء الله المحيي. الله أكبر. هل الصدق اللي في هذا يعني مما تعين على إطفاء غضب الله عز وجل وتسيير الإنسان إلى عالم الخير؟ طبعا صدق السر تفرغ غضب الرب سبحانه وتعالى. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سليمان لأبي الدرداء رضي الله عنه: نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وهب، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. أبو الوليد الطيالسي شعبة بن حجاج وسليمان بن حرب، وليس هنا سليمان الأعمش، وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، والأسود بن يزيد. وصفت عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أنه كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب ولا أقول قام كما في رواية مسلم، فإن كانت به حاجة يعني إلى أهله يعني جامع أهله واغتسل وإلا توضأ وخرج، إن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بشيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من سورة 43 آية قال: فقرأهن ثم ركع. يعني أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متساوية من حيث العدد في رمضان وفي غيره، ما زالت على 11 ركعة، يصلي أربعا في طول وحسن الصلاة، ويصلي أربع أخرى كذلك، ثم يصلي ثلاثا. وقد يطيل أكثر في رمضان لكنه ما زاد في عدد الركعات، وهو أفضل ما يعني ينبغي أن لا يخرج إنسان عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان بعض ورد على بعض السلف الزيادة على ذلك في رمضان فإنه اجتهاد منهم، والأولى هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا خلاف عليه، وقد يكون هذا خلاف السنة هو لم يبلغه وهو معذور، لكنه بعيد لأن هذا كان يصلونه يعني كانوا يجمعون الناس عليه ويزيدون فيه. نعم. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريك. ليس في هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحدث بعض العبادات من قبل نفسه. يمكن أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء فضل الصلاة بعد الوضوء فكان يواظب على ذلك, ويمكن أنه وقع في نفسه هذا فعمله لتكون سنة لمن بعده إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيطلع عليها في حياته ويقرها فستكون سنة للناس بعد ذلك إلى يوم القيامة, يكون له الأجر في كل من صلى هاتين الركعتين. ثم أو تكون في يعني في أو يكون في هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه, هكذا كان الصحابة يفعلون, تقع في أنفسهم شيء يقع فيها شيء فيفعلونه ويكون هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى أن قلوبهم كانت على قلب نبيهم وتكون السنة ويوافق عليها. رأيت 12 ملكا يبتدرونها, رأيت كذا من الفاعل كذا من القائل كلمة كذا, كلام كان يلهمون إياه والله سبحانه وتعالى يعني يكون قد ألهمهم به لينالوا أجر السنة الحسنة والأجر بعد ذلك إلى يوم القيامة. في سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسنا وإلا فينهاه, وفيه جواز صلاة ذوات الأسباب في أي ساعة حتى لو في الأوقات النهي التي يكره فيها الصلاة لا التي يحرم فيها الصلاة. قال ما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده وصليت ركعتين. قال بما سبقتني إلى الجنة في بعض الروايات, وفي أنه ينبغي المرء أن يتخذ لنفسه خبيئة من عمل في السر يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه أحد, وقد يكون هذا العمل هو الذي يدخله الله به الجنة. وفيه جواز أن يتحدث الرجل بعمل صالح إذا سئل عنه لمصلحة. وفيه مشروعية الصلاة بعد الوضوء, وفيه الإيمان بالجنة وأنها مخلوقة موجودة, فإنه لا يحقر الرجل عملا صالحا. في فضيلة ظاهرة لبلال, في فضل الوضوء والمحافظة عليه, في إثبات أن رؤيا الأنبياء وحي, في أن الأعمال الصالحة هي أرزاق رزقها الله لأوليائه ويوفقهم لها, في مشروعية الوضوء بعد الحدث ذكرنا هذا, وفي أن الطالب قد يفوق شيخه في بعض الأعمال إلا أن الفضل يبقى لشيخه لأنه هو الدال الأول له على الخير. وفيه المداومة على الأعمال الصالحة. وندل على أرجى عمل تعمله. والذي يسمع أرجى عمل سيقول يعني هذا تصدق بمثل جبل أحد مثلا، هو عمل يسير لكنه صادق فيه النية، لذلك خلده الله له وبارك له وصار سنة حسنة إلى يوم القيامة. فكل من صلى ركعتين بعد الوضوء كان في ميزان بلال رضي الله عنه. نعم. بارك الله أنا يعني في هذه الحديث التي ترد يعني أو الأثار عن الصحابة يعني يسمعونه بعضهم يعني كان يخص نفسه بعبادة هذا الحديث أو الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في آخر كل صلاة وغيرها. هذه الحديث اليوم لو أن رجل أحدث شيء يعني لو مثلا صلى بعد كل صلاة من الفريضة صلى 10 ركعات أو كذا وهذا، يعني ربما يقول الناس هذه بدعة، هذه لم ترد، هذه كذا، يعني لو أحدث شيء قال أن هذه بدعة، وهنا قد هم يعني صنعوا أشياء من عندي أنفسهم في زمن التشريع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقر أو ينهى، أما بعد زمن التشريع فليس لنا أن نحدث أي شيء زائد ولو شيء يسير، لأنه ما الذي يخبرنا؟ ينزل جبريل يعلمنا بهذا أن هذا صواب أو خطأ؟ لا. فانتهت المسألة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا ليحدثوا شيئا من ذلك، يعني لو كان شيء إلا إذا كان عندهم دليل. بعضهم قد يكون عنده دليل في مسألة ويراها ويجتهد ويرى أنها الصواب في هذه القضية بناء على دليل، وقد يكون خطأ في فهمه لهذا الدليل، لكن المقصود أنه هذا اعتمد دليلا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، هو مجتهد. حتى في يومنا هذا قد يحدث الإنسان نوع من اجتهاد، وبناء على قواعد أهل السنة وقواعد الأصول وقواعد أهل العلم، يعني فهم من النص فهما و يعني قال قولا، وهذا القول يعني لا نستطيع أن نقول حتى أنه جديد، إذا لم يكن في العهد الأول ممكن أن يكون فله أن يجتهد في هذا، أما إذا كان ممكن يكون في الزمن الأول ولم يفعلوه وفعله هو الآن بعد 1400 عام ويكون هو على صواب على هذه الهداية والسنة الغائبة التي غابت عن أمة الإسلام قاطبة، فهنا وما عنده دليل بس مجرد اجتهاد فهم النص هكذا، فحتى هذا نرده. لو كان شيء مما يفعلونه خطأ لكان يعني قد نزل به. أحسنت. الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان شيء يعني ينهى عن العزل، ينهى عن القرآن، هذا ما هو في العبادة، هذا ليس في العبادة. نعم، لكن إذا حصل شيء يعني كان يصنعونه هم أي شيء كانوا يصنعونه، لو كان فيه خطأ ما جاء يعني خطأ كان يعني ممكن أن ينسي فيه القرآن أو ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم عمل هلال قبل أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم إيش فيه؟ ما حكم هذا العمل؟ إن يدري لم يعني بين الفترة التي بدأ يعمل فيها أو في ذلك الصحابة الذي قرأ سورة الإخلاص قبل أن يقرر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. قلنا أولا في يعني في احتمال أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أصل الموضوع أن يصلي بعد الصلاة مثل ما جاء في حديث عثمان ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. طيب، فيكون أخذ هذا بالأمر، لكن هو وظف نفسه وظف هذا العمل على نفسه بحيث لا يترك وضوء، لا يتوضأ من ليل ونهار أو ما يحدث إلا توضأ، مع حديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فواظب هو على هذا وصلى ركعتين بعد كل وضوء وواظب على هذا الفعل بحيث يعني صار ديدنا له ولا يتركه أبدا. فهذا احتمال واحتمال كبير. والاحتمال الآخر أنه شيء ألقي في قلبه وألهمه، فهو منذ فعله إلى أن أقره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فله فيه أجر. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه بفعله هذا في زمن التشريع لو كان فيه نهي لا أخبره الله، أخبر الله النبي، فيكون في ذلك يعني الإقرار هذا، ولو من أول يوم فعله يكون هذا سنة. أيوة. بالنسبة له نعم. بعض أهل البدع أن يحتج مثل هذه يحتجون بهذا نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم أنهم كانوا يفعلون أشياء من عند أنفسهم كذا، لكن يعني لعل من الجواب عليهم أن يقال أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة وليس فعل الصحابي أولا في زمن التشريع، ثم هل كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي على هذا الفعل أم على أصل الاختراع والابتداع بالعموم؟ هم يرون أنه أقره على الابتداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن يخترعوا عبادات من عند أنفسهم لا بأس بذلك وأثنى عليهم هكذا يرون. نحن نقول هو أقره على هذا الفعل في نفسه وليس على اختراع أي شيء، بدليل أنه الاحتمال الثاني معارض لكل أحاديث النهي عن الابتداع وذم البدع والتحذير منها. و دليل أنه أنكر على بعضهم في بعض الأشياء. هذا من الله نعم. نعم. زادك الله حسن ولا تعرف يعني. أي وقلت الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر مع أنها عبادة وطاعة وفي خير في الظاهر، لكن أنكر أشد الإنكار. وكل البدع التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن في الطواف، مثل حج ماشيا نذر أن يحج ماشيا، مثل هذه كلها عبادات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع، فدل على أنه في أشياء يقر وفي أشياء ينهى. فالأشياء التي يقر عرفناها بوحي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والأشياء التي نهى طيب وأنت من يقرك من ينهاك؟ لذلك نرجع إلى الأصل وهو أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني أفعالهم هذه كانت قبل الإدخال. نعم أحسنت صح. اليوم أكملت لكم دينكم نعم. فتم الدين ولا يحتاج إلى أي زيادة ولا الحمد. هذا ولله التوفيق، صلى الله على محمد، جزاكم الله خير. بس عيد بيتي ليك معنا بيتي.